فإن الله جل في علاه يكتب له هذه الحسنة ويرفع الله بها المرء درجات، وهذا من فضل الله على العبد. فما هم عبد بحسنة أو تحدث في داخلة نفسه بعمل خير إلا وأمر الله الملك أن يكتب هذا الخير. عمل المرء هذا الخير الذي فكر فيه أم لم يعمل، رفعة له ورحمة من ربه عليه سبحانه جل في علاه. وما أن هم المرء بسيئة أو خاطرة سوء أو تكلم في داخلة نفسه بعمل شر فلم يعمل إلا أمر الله الملك أن يمسك ولا يكتب على هذا المرء السيئة من رحمة الله بعباده، فهو أرحم الراحمين والحمد لله على المنة. الأسبوع الماضي تكلمنا عن مسألة خواطر النفس والهم والعزم في السيئات، وبينا المسائل الفقهية التي تتعلق بها. اليوم نتم الفائدة والكلام على الحسنات. إذا تكلمنا عن السيئات في الهم والعزم فاليوم الكلام على الحسنات، والكلام على الحسنات على قسمين. القسم الأول عمل الحسنات، وهذا له حالتان كما سنبين. والقسم الثاني الهم بالحسنات، وهذا أيضا له حالتان كما سنبين. أما عمل الحسنات فرأس مالنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أمر الملك كتب الله عنده الحسنات والسيئات، فإذا هم المرء بالحسنة فعملها أمر الله الملك أن يكتبها حسنة بعشرة أمثالها، أو يكتبها عشر حسنات إلى أضعاف كثيرة كما سنبين. إذا عمل الحسنات أصالة رجل هم بالحسنة وطبق ذلك وترجمه إلى عمل، هذه الحسنة لا تكتب عند الله عشر حسنات حتى يتوفر فيها شرطان. الشرط الأول هو الإخلاص لله جل في علاه، والشرط الثاني ومن أهمية الشروط هي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تكتب الحسنة عشر حسنات عند الله إلا أن تكون مقبولة، ولن تقبل عند ربنا جل في علاه إلا بشرطين اثنين مهمين، الشرط الأول الإخلاص لله جل في علاه، والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا متابعا فيه للنبي، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد باطل مردود، ليس له هذه الحسنة. إذن الحسنة تكون مقبولة فتكتب عشر حسنات بشرطين اثنين إخلاص ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا توفرت هذه الشروط في الحسنة أو في عمل الخير كتبت عشر حسنات لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله الملك فليكتبها عشر حسنات، وقول الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، والحسنة هذه في الرواية ولا مش في الرواية؟ لا أنا أتكلم عن باقي الرواية. اقرأوا فلكم بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، هذه مدرجة ولا من الرواية؟ ها انقسمتم إلى فريقين، ما أحد يستحضر الحديث. طيب هذا هو، طيب ابحثوا عنها، هي لكم الغرض المقصود الحسنة بالأثر جاء أن الحسنة عند الله تكتب عشر أمثالها، من جاء بحسنة فله عشر أمثالها، وكما بين المسلم إذا تحدث عبدي بالحسنة كما سنبين. إذن الحالة الأولى إذا توفر الشرطان فعمل الحسنة عشر حسنات تكتب عند صحيفة الملك. الثاني أو النوع الثاني، هذه في الحالة الأولى كل ذلك عمل الحسنات له حالتان، نحن في الحالة الأولى. الثاني يضاعف فوق هذه المضاعفة من فضل الله ورحمة الله على العبد، وهذا التفاوت سنبين مغزاه، وهل هو يعني نابع عن حكمة، وهل هو نابع عن أمر معين أم غير حكمة ولا غير أمر معين، حاشا لا أن يكون كذلك. التفاوت هذا لابد له من حكمة ولابد له من نظر دقيق سنبينه بإذن الله. الحالة الثانية الحسنة تكتب بسبعمائة ضعف، لا بعشر حسنات، بسبعمائة ضعف، تفاوت كما بين السماء والأرض، بين حسنة يعملها الرجل وهي هي الحسنة يعملها الرجل تكتب لهذا عشر حسنات وتكتب للآخر سبعمائة ضعف. والدلالة على ذلك من الكتاب، قال الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أثمنوا كمثل حبة في سبع أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة ممكن تحسبوها لي حبة، في كل حبة مئة وهم سبعة فيبقوا سبعمائة. هذه دلالة من القرآن على أنه يضاعف هذه النفقة كما قلنا توفر فيها الشيطان، هذه النفقة ترتقي وتكتب للمرء سبعمائة حسنة. والدليل أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله تعالى يقول إلى سبعمائة ضعف. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل بناقة مخصومة فقال يا رسول الله هذه لله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يعني رحب بذلك ثم مدحه ثم قال له ولك بها عند ربك سبعمائة في الجنة. هذه دلالة له سبعمائة ضعف لهذه الناقة. إذن الأضعاف عشر، والمرتبة الثانية ومرتبة عليا وهذه ليست إلا للخاصة سبعمائة ضعف، وخاصة الخاصة يرتقي فوق ذلك، هذه مطلقة، وإذا كانت مطلقة عند الكريم فلا حد لها. فاعلم أن ربك جل في علاه إذا أكرم أكرم، هو الجواب الكريم سبحانه جل في علاه، خزائنهم الآن لا تنفد أبدا. قال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذه المضاعفة أضعاف مضاعفة كما قال الله تعالى وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما لا مقدر ولا محدد بحد أبدا. لما؟ لأنه من الجواد الكريم. وأيضا الحديث عن السلام إلى أضعاف كثيرة، والأضعاف الكثيرة كما قلنا هي غير محددة. قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم حتى يشحذ الهمم، وأيضا يعني يشعل الأمر في القلوب ويأتي الإنسان له شوق لكرم الله جل في علاه ولحسنات الله ولدرجات يرفعها الله لمن يشاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم، أما الصوم قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وأما الصوم فهو لي وأنا، فإذا جازاك الكريم بمجازات فاعلم أنها لا حد لها. فإذا الحسنة التي عملها المرء وتوفر فيها الشرطان الإخلاص والمتابعة إما أن تكتب بعشر حسنات أو سبعمائة ضعف، انظر إلى التفاوت العجيب. ثم الأخيرة وهي خاصة الخاصة أضعاف كثيرة لا يمكن للإنسان أن يحصرها، وهذه من الكريم فلا حد لها. لكن يا ترى هذا السؤال مطروح، ما الذي يجعل هذا التفاوت العظيم بين الطبقات مع أن الحسنة التي يعملها المرء واحدة؟ الأول في المرتبة الأولى يعمل الحسنة له عشر أمثالها، ونفس الحسنة يعملها صاحب الخاصة فله سبعمائة ضعف، والثالث الذين هم خاصة الخاصة تكون أضعاف كثيرة. هل هذا نابع عن حكمة؟ وهل هناك نظائر من الشرع تدل على ذلك؟ ما الحكمة أو ما السبب وما العلة التي تفرق بين هذه الطبقات؟ أولا توافقون على هذه الطبقات ولا ما توافقون؟ سكتوا. توافقون؟ ولما وافقتم؟ لأن التفريق من الشرع ليس من عندنا، مش من كسنا، هذا من الشرع هو الذي فرق بين التفاوت بين الطبقات. هل من دليل على ذلك أو نقول يعضد ذلك ويظهره لنا ويجليه ويكون له نظائر في الشرع؟ لا فض فوق أحسن. هذه من الأدلة الواضحة جدا أن النفقة، مع أن كثير من الصحابة فعلوا ما فعل عثمان، وعثمان أتى فأعطى ما عنده لنبي صلى الله عليه وسلم يملي على نبي صلى الله عليه وسلم ما عنده من مال، وأبو بكر أتى وعمر أتى وكثير من الصحابة أتوا، لكن نبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان وحده، قال له ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هذه دلالة أنه إيش يعني، هذه المسألة صاحبتها شيء في الداخل كما سنبين. أحسنت، لا فض فوق. في أوضح من هذا؟ هات يسابقك الرجل وفي ذلك فلا يتنافس المتنافسون صلى الله عليه وسلم. والله أنت مصعيدي، صدقني أنت مش ممكن، لابد ما يأخذونك لبراسة. نعم، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ده هذا بين الصحابة بعضهم وبعض، التفاوت هذا بين الصحابة بعضهم وبعض. ما الجمال هذا يا رجل؟ إيش الجمال هذا؟ فتح الله عليك. بس لي ملاحظة على كلام تفضل. حب بلي وحب الغني الشاكر. نعم طيب جيد أحسن. أما كلمة لسان الله لا يجوز قط أن تقاس. تقول قال يروي عن ربه جل في علاه، كما قال الأخ الكريم درهم سبق ألف درهم. كيف ذلك؟ كيف سبق هذا الألف بينه وبينه فرق 999؟ إيش فيها؟ وهذا الذي يجعله يسبق؟ لا، ليس هذا الذي يجعله يسبق، هو هذا. طيب ما أنا أريد بقى الداخل الآن، الناظر يدخل بقى. كل هذه الأمثلة أحسنتم، أتيتم بالنظائر، لكن أنا أريد محل المسألة. هات دكتور، العلة في التفاوت هو شيء وقر في القلب كما قال حاضر عبد الرحمن بن عوف، قال ما سبق أبو بكر القوم بكثير صلاة ولا صيام، ولكن سبق القوم بإيش؟ بشيء. يبقى إذن عشر حسنات سبعمائة ضعف، أضعاف كثيرة، محل التفريق بنقاء القلب أو دغل القلب. فإن الإنسان كلما قوي الإخلاص وابتغاء وجه الله جل في علاه ارتقى من عشرة إلى سبعمائة، ارتقى إلى أضعاف كثيرة. لكم أن تنظروا في هذه المسائل التي بيناها أكثر من مرة. رجل قتل 99 نفسا، ولما فقط أخلص لله جل وعلا في توبة محي كل ذلك بحسنة واحدة. امرأة كانت تضاجع كل ليلة رجلا وتزني كل ليلة تأكل من فرجها، ثم تابت توبة نصوح بمرة واحدة بحسنة واحدة، هذه الحسنة كانت كالجبال وتقاطرت على جبال السيئات. فإيش؟ فمحتها هذه الحسنة أن امرأة سقت كلبا إخلاصا لله جل في علاه. المسألة كلها دائرة على القلب. فهذا التفاوت العظيم بين المراتب عشر حسنات سبعمائة ضعف، أضعاف كثيرة، محلها القلب. فمن اعتنى بنقاء القلب ولو أحسن إلى نفسه بعمله أو بالقربة لله جل في علاه بحسنة ضئيلة فهي عند الله كالجبال العظيمة. هذا هو أيضا نعم يبين ذلك على أساس أن هذه عوامل تبين التفاوت. يبقى إذن الحال الأولى يعمل الحسنة وهذه الحسنة لها مراتب 10 حسنات 700 ضعف أضعاف كثيرة. الحالة الثانية يعمل الحسنة ولا يقصد التقرب لوجه الله جل وعلا. لا يقصد التقرب لله جل وعلا. الأولى انضبطت بإيش؟ بوجود شرطين اثنين. هذه الثانية لم يقصد التقرب بها، ما قصد أن يتقرب لله جل وعلا، فهذا له الحسنة. هذا له الحسنة وهو يفعل ذلك. إن كان فعل الفعل وهذا الفعل هو فعل خيرا محضا لا شر فيه، هذا له الأجر على هذا الخير، وإن لم يقصد التقرب إلى الله به. بالمثال يتضح المقال. رجل مثلا أتى بزجاجة ماء وضعها أمامه ونام، هو ما يقصد أن يضع هذه الماء لمن يريدها، أو نقول لمن يريد أن يستعين بها ويتقوى بها يشرب، كان بلغ منه العطش ما بلغ، فجاء الرجل فأخذها فشرب منها وصار. أقول هذا الرجل ما نوى بهذه الزجاجة أن يتقرب إلى الله أن يشرب العطشان بهذا الماء، صحيح ولا لا؟ وإن كان احتاجه له الأجر في ذلك. رجل وجد اثنين متخاصمين متشاحنين وربي على أن لا يجد أحدا يشحن من أحد، فذهب فصالح بينهما وما جاء في ذهنه التقرب إلى الله جل في علاه، فله في ذلك الأجر، أن هذا الفعل فعل إيش؟ فيه الخير المحض، فيه الخير المحض. وأيضا مثل ثالث، رجل زرع زرعا، أو رجل عنده كما نقول قصر زرع حوله أشجار وثمار، تتدلى هذه الثمار تمر وغير التمر، فجاء طير فأكل منه، وجاء رجل يمشي فقير ما وجد طعاما، بلغ منه الجوع ما بلغ فقطف الثمار وأكل منه، والرجل نائم على سريره، كل ذلك يكتب لهذا الرجل، وهو ما نوى، من توى بهذه الثمار أو هذه الأشجار أن يتقرب بها لله جل في علاه، ولكن مكافأة، لأن هذا الفعل خير محض يصل للآخرين، الله جل وعلا كفاه وكتب له الأجر في ذلك. الدلالة على هذا قول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذن هذا إيش؟ خير. لا خير في كثير من نجواهم إلا استثناء، يبقى الخير في إيش؟ إلا من أمر بمعروف أو معروف أو نهى عن منكر، هذا صدقة. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم قال الله تعالى يقسم القسم الثاني: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه. يبقى إذن الأولى سماها إيش؟ خير، ففيها الأجر. أما الثانية لما تقرب ماذا قال الله تعالى؟ ها أجرا عظيم. إذن هذا العمل الثاني هو أن يعمل عملا لا يقصد به التقرب، لكن هذا العمل خير محض وخير متعدي، فله في ذلك الأجر. وهذا في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من زرع أو من غرس غرزا فأكل منه طير أو آدمية أو بشر له في ذلك الأجر. بل صحت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يسرق منه المال وهو لا يدري ويحزن عليه ويكتب بذلك له الأجر، ويكتب بذلك له الأجر. إذن هذه الحالة الثانية في العمل الحسنات. القسم الثاني في هذا الحديث: الهم بالحسنات. وهذا له حالتان أيضا، الهم بالحسنات. أولا إذا هم المرء بالحسنة أو بعمل الحسنة، الحالة الأولى يقترن مع ذلك سعي وعمل، لكن يحال بينه وبين الخير، يعني شيء حال بينه وبين هذا الخير الذي يريده. الحالة الأولى اقترن معه ولا ما اقترن؟ طب اجعل الأولى ما اقترن معها سعي، فقط هم بالحسنة. الحالة الثانية هم واقترن معه إيش؟ ما يبين أنه يريد أن يترجم هذا الهم إلى عمل. الحالة الأولى هم بهذه الحسنة ولم يحوطها بفعل، فهذا له حسنة، كما بالتصريح قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا هم بالحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فقط. وهذا فتح باب من رحمات الله جل في علاه، على حتى أن الإنسان ما يفكر إلا في الخير، يبعد وساوس الشيطان، يبعد كل الخواطر السوء، كل خاطرة فيها خير يكتب له حسن. هذا تنظيف للقلوب، الله يفتح المجالات لرحمته سبحانه جل في علاه، وتنظيف القلب انه ما يهم ولا يخطر خاطرة في قلبه ولا في داخلة نفسه يفكر الا فيما يرضي الله جل في علاه. يبقى اذا هم بالحسنة ولم يعملها ولم يترجم ذلك باي فعل بقول او بعمل، هذا له حسنة من رحمة الله فاكتبوها له حسن. الثاني اقترن به عمل وتعي او كلام، المهم انه اقترن به عمل جوارح او قول باللسان، فهذا عند الله جل وعلا يكتب أو ينزل منزلة الفاعل، ينزل عند الله جل وعلا بمنزلة الفاعل. فإن كان الفعل له 700 فله 700، وإن كان الفعل له 1000 فله 1000، إن كان الفعل له الدرجات الأولى والفردوس الأعلى له الفردوس الأعلى. وهذا أيضا يعني لا يلزم أن يكون قد استوي في المرتبة، لكن الفعل نفسه أنزل الرجل منزلة هذا الفعل. والفاصل في هذه المسألة هو حديث أبي كبش الأنماري في الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر. رجل آتاه الله المال والحكمة، فهو إيش؟ يسلط هذه الحكمة على المال فينفقها في سبيل الله جل في علاه. ورجل هذا بأرقى المنازل عند الله، أرفع المنازل. ورجل آتاه الله الحكمة ولم يأتيه مالا، فقال لو أتاني الله مثل ما أتى فلان من المال لفعلت ما فيه مثل ما فعل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، وسنبين ما معنى فهما في الأجر سواء. أما الثالث فهذا بأنزل المراتب، رجل أتاه الله المال ولم يأتيه العلم ولا الحكمة، فهو ينفق هذا المال في غضب الله جل في علاه، لا يرعاوي بل يسلط على هلكته في الباطل. فهذا بأنزل المراتب. والرابع نظر إليه فقال لو أتاني الله مثل ما أتى فلان، هذا ما أتاه لا حكمة ولا، خسر الدنيا والآخرة، ذلك الخسران المبين. فقال لفعلت فيه مثل ما فعل فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء، فهما في الوزر سواء. لكن هل ممكن يكون أنزل مرتبة؟ نعم ممكن يكون أنزل مرتبة، أو الثاني أرفع مرتبة؟ نعم أرفع مرتبة. أما قول صلى فهم في الأجر سواء، يعني في أصل الأجر لا في المضاعف، في أصل الأجر لا في المضاعف، بمعنى الفاعل المنفق المجاهد المصلي القائم بالليل هذا له الأجر ومضاعفة الأجر. أما الذي نام على سريره وكان ينتوي الصلاة فلم يقم ولم يصلي فله أجر القيام وليس له أجيب وليس له إيش. والدليل على كده ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له عشر حسنات، وهذا قول صريح في الحديث واهم إيش الصحيح إيش قال، قال فاكتبوها له يبقى دون المضاعفة، أحسنت يبقى دون المضاعفة. أوضح من ذلك ابن عباس لما قرأ قول الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، احفظ هذا، فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسن، وفضل الله المجاهدين على القاعدين ها أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة. يبقى إذن الأولى قال درجة والثانية قال إيش درجات، فقال ابن عباس في التفريق قال أما تفضيل المجاهدين على القاعدين بالعذر فلهم عليهم درجة، وأما على القاعدين بغير عذر فلهم عليهم إيش درجات. واستدل على ذلك طبعا الذي يعضد فهم ابن عباس البحر في هذه الآية العظيمة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قطعتم هديا ما تركتم طريقا إلا وبالمدينة إيش أقوام لهم نفس الأجر حبتهم العذر، فاشتركوا في أصل الأجر لكن المضاعفة لا. يبقى إذن التفريق بين الذي القاعد منتوي والقاعد غير منتوي هذه درجات، وأما القاعد المنتوي فله درجة واحدة، هذه الدرجة تبين المضاعفة. يبقى إذن الاستواء في النية الحسنة أنه ينوي أن يفعل خيرا ولم يفعل هذا الخير له أصل الأجر أصل فعل هذا الخير، لكن المضاعفة تكون للذي فعل. وأيضا يعني يزيدك فهما في هذه المسألة أن الذي يأتي بهذا الخير يباشره هذا يزيد في قلبي إيش ثقة وإيمان، إن كل صلاة كل صيام تزيد الإيمان تركبه الطبقة فوق الطبقة حتى يصل المرء من مرتبة الإسلام إلى الإيمان إلى أن يصل إلى أعلى المراتب وهي مرتبة الإحسان، وليس كذلك الذي نام على سبيله. لكن الأدلة كثيرة جدا في من نوى خيرا ولم يفعل هذا الخير حال بينه وبينه شيء فإن هذا يكتب له هذا الفعل أو أصل هذا الفعل. الدلالة على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أرضاها أنها قالت قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة صلاة الليل يعني أو نوى أن يقيم الليل فنام قال كتب الله له قيام الليل وكان نومه صدقة من الله تصدق الله بها عليه. وقد جاء موقوفا على أبي الدرداء ومرفوعا والمرفوع ضعيف أنه قال من نوى من ليله القيام فنام كان له ما نوى. وأيضا حديث هو مقطوع على سعيد بن المسيب قال من هم بصلاة أو صيام أو هم بجهاد أو بغزو فلم يعمل أو قال حال بينه وبين العمل شيء كتب أجره على هذا الهم الذي يعني انتواه في قلبه. فهذه أدلة كثيرة تثبت لنا أن من هم بحسنة فإن الله جل في علاه يكتبها له حسنة ويستوي مع الفاعل في أصل الأجر لكنه يختلف أو يفترق معه في مضاعفة الدرجات. الفوائد المستنبطة من الأحاديث أولا من أهم هذه الفوائد الملائكة تعلم أعمال القلوب وهذا معترك نعم تعلم طيب أنا أقول الملائكة تعلم أعمال القلوب وهذا فيه خلاف. كثير من أهل العلم يرون أن الملائكة لا يكتبون إلا الظاهر لا يعلمون أفعال القلوب، والصحيح أن الملائكة تعلم أعمال القلوب والدلالة على ذلك صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم والهم فعل جوارح ظاهر جدا ها الهم فعل إيش فعل القلب هذا عمل قلب فإذا الملك يعلم قال من هم بحسنة فاكتبوها له حسنة فهذا الدلالة على أنه يعلم فعل القلوب. أيضا عموم قول الله تعالى كراما كاتبين أكملوا يعلمون إيش طب وين الدلالة أنهم يعلمون عمل القلوب من هذه الآية ما لها تفعلون تفعلون بأيديكم وأنسنتكم وأعينكم تفعلون بالجوارح لا يعلمون ما تفعلون الطعام والشراب الابتسامة للزوجة السير النفقة العمل لله جل في علاه يعلمون ما تفعلون. فهذا هو، قولوا لي يعني ايش انت واقف وقفة صحيحة الان، اكمل يا رجل. ها احسن، يعلمون ما تفعلون، تفعلون هذا على العموم، تفعلون سواء فعل الجوارح او فعل القلوب، الهم فعل القلب، فيسمى فعل ولا ما يسمى فعل، ينزل تحت عموم الآية ولا ما ينزل، ينزل. فالصحيح ان الملائكة تعلم عمل القلوب، لكن الخلاف الذي يكون اشد هو الاخلاص، هل الملائكة تعلم اخلاص المرء من عدم اخلاصه؟ هذا معترك صراحة، وانا الذي ادين الله به انها لا تعلم. الملائكة تكتب حتى افعال القلوب، لكن لا تعلم امخلص هذا المرء في هذا العمل ام لا، والدلالة على ذلك واضحة جدا. طيب هات احسن، عن قول الله تعالى، ظاهر قول الله تعالى وقدمنا ما عملوا من عمل، والعمل هذا كتبه ايش الملك، وقدمنا ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، اول من تصعر بهم النار ثلاثة عملهم كل عمل الخير، مجاهد ومنفق وايضا معلم. فهذه دلالة على انهم لا يعلمون اخلاص القلب، فان النبي صلى الله عليه وسلم بين في غير ما حديث ان هذا خاص بالله منه حديث ايش، حديث البطاقة. الفارق بينهما هو اخلاص القلب، حديث البطاقة ايضا حديث الصيام الصوم، صحيح، لان الصوم كما قال بعضهم لا رياء فيه، لكن الاخلاص بالصوم لا يعلمه الا الله، ولذلك قال الله تعالى انا اجزي به، لان الملك لا يستطيع ان يحدد اخلاص المرء في هذا العمل. فالصحيح الراجح ان الملائكة وان كانوا يعلمون عمل القلب، لكنهم لا يعلمون اخلاص المرء من غير اخلاص المرء. الفائدة الثانية، رحمة الله بهذه الأمة، ولا يهلك على الله إلا هالك. وإذا قال بعض السلف، خيبة وحسرة على من غلبت آحاد على العشرات، غلبت الآحاد على العشرات، يجعل السيئة بسيئة والحسنة بعشرة أمثالها، ومع ذلك تأتي السيئات هي تكون أكثر من الحسنات. هذا حقا حق له أن يهلك. الثالثة، التأكيد في قوله فاكتبوها له حسنة واحدة لعدم الاشتباه، يعني غير مضاعفة، يدل على أن المضاعفة للفاعل نفسه، أما الهم حسنة واحدة كما قال الله تعالى تلك عشرة كاملة حتى يدفع التوهم. الفائدة الرابعة، الأمر بالشيء كفاعله. قالوا بنى عمرو بن العاص، أكمله. طيب البساط، هل هو بناها؟ هو بناها؟ طب نثبتها له إيش؟ الأمر. طب كيف نستنبط هذه الفائدة؟ من وين استنبطها؟ أول الحديث، ها؟ فأنا أكتبها هذه واحدة، والأول صدر الباب، صدر الحديث، ها؟ أول حديث، صدر الحديث، أول رواية، إن الله كتب، إن الله كتب الحسنة والسيئة. ومن الذي يكتب؟ من الذي يكتب الفائدة؟ فاكتبوها له، فاكتبوها. هذا التصريح، من الذي يكتب؟ الملائكة. لكن صدر الحديث قال إن الله هو الذي كتب، كتب الحسنات والسيئات. فممكن يكون لها توجيهان، التوجيه الاول انه كتب، يعني كتب في اللوح المحفوظ اولا، ولكن هذا يبعد. والصحيح الراجح ان الله امر الملائكه ان يكتبوا، فنسبت الكتابه لله على انه امر، كما نقول بنى عمرو بن العاص البسطامي. الفائده الاخيره، من الفوارق بين الحديث القدسي والحديث النبوي نسبته لله، يعني تفرق في فوارق كثيره. هذا الحديث في فائده نفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي، ان الحديث القدسي ينسب لله جل في علاه،